إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزكانم وكو موعدا لخزمتانا همو بابك كالكتابي رياض الصالحين توابيكين أرينا خزمة سلفي صالح من وبيشينان وبيوتاكان من لا أوكر دواء لفرما يشتكانو لا جيانو لكر دواء كان يانا بويا بيرمتي خواي قولك بابي مراقب من تواوكر أمشو أرينا خزمة هنيك نمنا لجياني بيشينو بيشواياني تشاكمان رحمهم الله تعالى. لا عبد الله كري عمري كري خطاب وهاتوا وهروها لا باوكيش وديسان وهاتوا و لغير عبد الله شو وكو عرزم كردن لباوكي ولا عمري شو هاتوا أرين جاري كان أري كردوا بلاي شوانيك تيبربوا بشوانكي وتوا لم مر مالاتانا هيتي نافروشي أو جوتويتي نخير خاواني خوي هي وتويتي قيتشيك أدانيكي من بيب فروشو باركي بو خود ببو بلاي قولك خواردويتي وتي اگر با خاوانه کی بلیم گور خواردویتی ای چی بخوای گور بلیم سبحانه و تعالی و یحسب مراقبه اخواک و یا عبد الله کور عمرش رحمت و رضای خوای لبد سیکر د گریان پاشان چوبلای خاوانی او شوانا تکویله بو چوبلای خاوانه کی و پاشان آزادی کرد پاشان پیوت وشيء كتبت لم دنيا رزقالي كردي دعوة كارم لخواي قولا لقيامتي شبهي أبو شوى رزقالتك لآقري دوزخ قردند آزادك هلوها لعبد الله كوري مباركة وهاتوا وبياويكي وتوا مراقبي خوابك كابراش بي وتوا مراقبي خواي قولتي وتويتي هم شوى هزبك كوا خواي جولد بيني سبحانه وتعالى كوتم مراقبة بريتي لويك هسكي خواي جولد بيني سبحانه وتعالى هل الثوري وهاتوا كيك كلا بيشواني إسلام وبيشواني بيشيني تشاكمان لبيشوا كان معنا فرميتي همشدز قرطوب بمراقبة إخوة أو خواي كوا لا تخفى عليه خافية هي الشلاويك لي والنبي وهروها آمان تزقرتو بن با رجاء و بابن بن با أميد و با أميد بن بخوا سبحانه وتعالى چون كخوا سبحانه وتعالى وفائه براقبي خواي قوربكن چون كخوا سبحانه وتعالى هيتي ليو النابي و أميد اشتان هبو بخواهتان بي چون كخوا سبحانه وتعالى خاوني وفايا هركس أميدي فيه بي أميدي في أداء وأوي بيدداك أميدي في هبوة هلوها أبو عثمان علي أبو حفص بيوتم رحمتي إخوائي ليبي أقر هاتو دانشتي آموشقاري خلقت كردية كم جار آموشقاري خوتو ضلي خوت بكا وبا كوبونوي خلق لدولة فريود ندا ومهرورد نكا چونك خلقتا ما شاي ظاهري تو أكن بلام خواي قولا مراقبي باطنو هناوي تويا هروها بيارك بجنيدي وت بما أستعين على غض البصر او پرسیاری که زۆرێک لە دڵسۆزانی دین ئەوانەی کە تامی ئیمانیان چەشتووە ئەوانەی کە ئیلتیزامیان پەیدا کردووە و پابەندی کتاب و سنە بوون زۆر جارم پرسیارە دەکەن بما ئەستەعینو عەلی غەض البەسەر بە چی وا بکەم چاوەکانم بپارێزم لە نەزەری حەرام ئەوش لە وەڵامە فەرمووی بعلمك أن الناظر إليك بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه أبي بزاني كوا بينيني خوا سبحانه وتعالى زور خيرايا وبيشويتو أو ببيني كتماشايخي خواي قولتو وبيني هر كاي هسد بوكرت بيشويتو أو ببيني پیشوی چاوت بگاته او شتی که تماشای دکی خوای تعالی دیدی بتو دگا و چاوی بتو آگا و آگای لتوی هر که هست با وکر که خوادت بینه او سا چاوه کانت بر الله ناکی با اشتانی که حلامه هر وها لا حمید و هاتو حمید الطویل علی بسلیمان کری علی و تو عظنی أو شبي وتوى لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم أقل سر بيشي خواي قولا أكيتو أجزاني خواي قولا ددبيني لتنهاية يعني أقل لتنهاية سر بيشي خواي قولا دكي ودجزاني خواي قولا ددبيني هو براسي جرأت كردوة بوكاريكي زور قولا کنه به جرأت که انسان کاری وابکه هست که خواهی گوره دی بینه و بر دستیش با حرام ببات خو اگر گمانی شد وای خواهی گوره ناد بینه او براسی کفرت به خواهی گوره کردوه هر وها ابن عطا رحمه الله فرمیتی باشترین طاعتی خواه بریتی لوی انسان همیشه مراقبه خواه بکه باشترین طاعتی خواه عبادتی خواه گرایلی خواه بريتي لا هميشه مراقبه اخوه هميشه مراقبه اخوه بك تو باشترين عبادتي اخوه قولت كردوا سبحانه وتعالى ابن الجوزي برحمه بيفرمي اخوه قولا لعبدكين زيكتره لحبل الوريد يعني لحبل الوريد لعبدي خوي نزيكتره لحبل الوريد لعبدي خوي نزيكتره بويا ما الله والق العبد كدور العبد بويا أوانيك إيمان لاوازن وأوانيك إيمانيا بهزنيا هميشه هزب دوري خواك بويا دزبو حرام كان بن بويا أقر بيتو كسيق نزيكيان بي چاوديريك بسريانو بي وهزب چاوديريك بكنو نزيكيان بي دزبو حرام كان نابن بلام إيمان بهزكان عبدكان خواناسكان هست به نزیکی خواکن هست به واکن خواکیلی یعنی باید تماشاکی و ما مضاکن که خوا نزیکی یعنی باید از به حرام مکان نابن باید مراقبی خوا و تانی هست که خوا نزیکتا هر باید محاسبی و هاتو حارسی محاسبی پرسیاری لیکرا و لباره مراقبه و تویتی اولها علم القلب بقرب الرب مراقبة سرتاكي أو تاني الضلط بزاني إخوان زيك اليوي علم القلب بقرب الرب أو مراقبة أو بداية كيتي بل كوتاية كيشيتي إنسان بزاني إخوان ليوي نزيك سبحانه وتعالى هلو هال حسن وهاتو فرميتي رحمتي إخوان عبدك بي كاتيك وخطوريك أدال ضلي فجاريك أدال ضلي كبرو حرام بباء وستيت رحمتي خال عبدك اشتك دي بدليا انجامي بدا را وستيت اگر بو خوا بي هلسي انجامي دا اگر بو خواش نبي دزبرداري ابي وازي دي ديني هر وهل بيو چا كن ما تو فرمي انا هر كس مراقبه خوا بك على تنهايه خوي تعالى اندا مكان لا شيء د باريز لنا وخلقه هاي يقول من باريز هل وها لهنيك لبيا وشاكان برسياري مراقبة يعني كرت أوش فرمي كي شوان مركاني أباريزي لو شوانانيكا لناوتن وتيان لو كاتيكا واتشاو ديريكي بسروا به وتي هر كاتيك عبدي جهستي كرت كتشاو ديريكي بسروا يا أوسا خوي لحرام كان دا باريزيت هروها برز كان لهنيك لبيا وشاكان واتو رحمتي خوايا اللي بيت دفرمون خوي تعالى وحيدا بزاندوا بو بيغمر يقل بيغمر كان يخوي ك بي وتوا خوي تعالى بيغمر يقل بيغمر كان يخوي فرموا او تشي تانوا تاوانا كان لبند كان مدشار نوا بلام بو من اشكرايا كان اوش فرميتي خويت على فرميتي اقر بيتان مايا ك من ناتان بينم او مشرك بمن اقر بيشتان مايا من دتان بينم يتر بوشي زور بسوك وكم تماشاي بينيني من دكن هل وها پیاوی به یکی از پیاو چاکانی بود آموزگاری بکه. وقتی لخواب ترس که خواهی تعالا بسوکو کم تماشای کی. لخواب ترس لبی بسوکو کم تماشای دیدارو بینی خواب کی بلی. خواهی تعالا عشان بینی کی گرنگا. که حزب دیدارو بینی خواب کی بابلی. افسا کارو کرده و کانت بگواری. هر بایا جاری کن. لخزمتي أحمد يكون ريحاً بلا شعرك يا أخوين دواء أو يجلس كرب قريان وتي تخوار دباريكاً إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفيه عنه يغيب أقر روجيك لروجان تنها كوتي ملي تنها كوتن بلي تشاو ديريكم بس علوية وان زاني خوي تعالى بوساتكش بأغابت وأوي لوي دشاري توا لخوا شعرا ويا نخير بلكو خوي تعالى لا تخفى عنه خافية سبحانه وتعالى هيجي لو النابت هروها بلالي كوري سعد برحمة بأفرمي لا أشكرايا مبابا ولي خوا لا أشكرايا ولي خويت شاكدكي بلام لا نهينيا أبيت دجبني خواه سبحانه وتعالى هروها لا سيري بياوشا كانها توا تشيروكيك دا جرواكا سرباري أوي سندكي مقالكي تدايا وزور بي أنباسانش بيقمان سندكان النكو حديثي بيغمري خواه صلاة والسلام إخوائي لسربي مذكورني يعني مذكوريش بن موصولني متصلني مسندي يعني مسنديش بن ب مرجكاني صحتي انت دانية عموما من باب اتعاظ اعتبار اهل علم قرابينا توا الين كبايك هبو نبي نوحي كوري مريم بوا ام نوحي كوري مريم پیامکی زور دولمان بوا، سرباری دولمان یکی صاحب دین و اخلاق بوا، خدمت کاری که بوا نائب مبارک بوا، ام خدمت کاری، طبعا شروعی معروف و مشهوره، و بویش باسی سند دکی مکرد بوا وی من بکو مسلم نبیت، بلکه من بابی اعتبار و من بابی پند ورگرتن بیگری نوا، افرمی خدمت کارکی خوی نردو بنا و باخه و توی چاو دیری او باخه بکن و آگاد لی بی و خدمتی که تا وکو دو مانگ تفر بی پشن روشی اروات نو باخه که و سردان باخه که اکا الله تریه کم با بینه تریه که با دینه ترشه داوی دانه که ترکه هر ترشه داوی دانه که ترکه هر ترشه الله ابن داوی تریه کم لیکرده اما چیه ترشم بیدنی با دینه و توه را بی الله سبین بخواد دو مانگ لم باخم تمام نکردو بزنم ترشه اشرینه چکه تو ندود برو لیب خو، وقت برو چاو دیریب که و بی پاریزه و خدمتی که. آیا شلو دیم آدم کابایی که آن دچاهی، تمسی مراقبی خواب کنی، یعنی کی آگاهیتی که لطیا کب خوا؟ الان آدم کابایی که آن دچاهی، رابجه کت پیکم. دعوی کرده تو تا دعایی کشکم و بکام نیان بدم، بکی بدم. آیا شلو آو سابو آو آیان داو، لناو فلان قام بو فلانش آیان داو. استش خلط بو فلان شد ايدنو بلان موكو اسلامتي بو دينو بو اخلاق فظفر بذات الدين تربت يدا ودين دار ادري او شلي امش غاريك جوانو سفاز بوتو باشان سيريا كاكسكي او نتشاكا لبروتو ازادي لفيناوي خواي قول سبحانه وتعالى باشان دلدي بخوالتو شاكتر نادوز بو بوكشاكي خوم ازدن بدبا لغلقشاكا مقصبكم لگال شکی قصا که شکی علی تو راضی پیاد باشه دم کاره آروم پیم باشه. الله دمنش لسر ای تو پیم باشه. باشن کشکی لی مرکه. الان که هو کار کی امبو گیرامو. الان منال کن ابی نامی عبدالله کریم مبارک. اگرم چرو کس صحیح بی براسی بلغی لسر بی مالی حلالو خیزانی لسر اساسی دین و تقوا. بنیاد بندره بدین دار بدره نک به پر زور و دولمن اوی دینی زوره نک اوی پرکی زوره او عاقبتی او خزانش باشه اندام مکانشی باشه بید اگر نه برو پر توازی اربت که پس کلم روزانه خراب نیه بتانی بگرمو لسر ندانی آفرت بخلقی خوان دین خلقي خاون أخلاق أفرتك كخم عقداري كيشو أما الشاكلم كبوتاني قرمو تمنيك والله تمني زورنيا نا والله حفظه أجل الصام داوى كري دين دار رجدار بأخلاق عرون دایکو باو کې له بخوا نه ایدي برجدار نه ایدي بکې دی دولمن کې ګرکا دیار او قرآنی کې چون دولمن نه وي کړه کروسه داوی و پیوندیان دوم نو کړو پرسیاری کړه کله من کړت من پرسیاری کړه کوم کړ جوام دان او تمې دنیا کړه خراب دهن پی سیمان لگالی ابو استا شکلی لگال او کردن آجی. هو کاری سری کیش که دایی کو باو کیتی. و کدش که نایدی با کره کی دین دار بیگو ما بی دینی ای با. نایدی با کره کی صاحب اخلاق بی اخلاقی ای با. نایدی با مسلمان یا نامسلمانی دی با. كفر بخواي قوله دكا أفرتك يا عبا وسر لكوي دنيا بو بدري بكر كفر بخواي قوله بكا بدري بكرك كنوجناك أبي إسان يكيك بين كفء خوي بي وهروها أفرشو بكاتا كر كفء خوي بي هاو تاي خوي بي هاو شاني خوي بي بويا امن لسال اساسي الدين نشني بيكو بويا عبد الله يكون مبارك بالهمهات اكل قصه صحيح به لقد يشتكي لم جورج جيرنو لجياني ابو حنيفه كابو حنيفه لا نزيك الم تشيروكيا كوجدي سانو سيوي كبيري وتاكو تايا كيكا لو تشي زوربتان بسبيتان بويا عائلة أبي لسر أساسي دين وأخلاق لسر أساسي مراقبي إخوة بيدو ما كسك مراقبي إخوةك كتشكانت أنا بدنا الدين دار أجر بياني خوشي شيء نبي أترسل أخو ظلمي اللي بكاو ليبدا أترسل أخو ظلمي اللي بكاو ليبدا أما عيديته بيا ديني بيا وجداني نام صماني بيا ترسل كيه ليبدا ظلمي اللي بكاو افریتی کی ضعیفه ولی عصب پناب و کی بریه بته بته پشته کی نبی برای کی نبی دایکو باو کی نبی برگری لیف کن هروها لعمری کوی خطاب عتوه رضای خوایل بی شوی کن بناو بازار کانه بناو بازار کانی مدنیا یا بناو مال کانه یا فربو قیلی بو کچک با دایکی خوی و تو دایکی بکچکی خوی و تو کچم هنیک آوتی کلی شیر کب کار تو تی دایکه تو نت بیست خلیفه جاری دا لناو بازار لشار کنای بیت آوتی کلی شیر بکری و دیو کچم بام شوا خلیفه لکیه امام عمر جوی هفی او و تی دایکه اگر عمر رمان بینه فرب و عمر یارانه پروردگاری عمر دمان بینی هر وها جاری کان امام عمر رضای خوایلی بکلی و معروف مشهور شوانه گرا و بناو شارا بل پرزه بی آوابی بی خمخوری ملتی خوی بی بزانی که چی نقصانه ای بود لعمر وها تو رضی الله عنه چون مرتاح بم اگر بشتریک لبصره پی هل کوت لقيامه خوانا كيبل اخويا جان قاتي شكاب هو عمر رقي باش نكرت برفرسي خواناس او هابي ركاتو برفرس لخواترسيا او هابي ركاتو اما برفرسي لخوانا ترسا او كوملقاكي خلقك او هاولاتيك هرشي كي بيغي بينادا بويا لخواترسان بيوسا لتاكا كان لبرفرسا كان لدوله دارا كان لتصلى دارا كان هابيت شکه خواناسی هبو، لخواترسان هبو، مراقبه خواي جبر هبو، ولاد باشه بيت. شکه ميهز مراقبه خوا، كه از بترس ليپرسين و ليپيتين و آكا. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. و كل خوي وعات و دفرمي. بويا شبه كتريان جويلي ابو تمشاكا آفرتيا. كام آفرت ما ويا كبيا و كيلي. دور كوتو تو رشتو بو جهاد و نجاراتو. أفرمي. ألو شانا لما لقي خويا جويليب وما أفرت ديوت تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه فوالله لولا الله أني أراقبه يا فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه ولكن عقلي والحياء يكفني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه يعني لا ريك يتروا عليه ولكن تقوى الله عن ذاك صدني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه أن تنال مراكبه أفرمي أمشى ودريجبو ودريجيك يشاء وبراسي نار حتم وهزبة تنهايئكم كوا دوستيك نيا لقل يالي لقلكم سينبو خوايا أقر خوانا بمراقبة خوانا بيت فوالله لولا الله أني أراقبه أقر أخوانا بهزب مراقب إخواكم وهزب ديداري هزب بنين إخواكم أولا سر أم جيغا استاهل دسام دتشوم حرام ذكرت بلام عقلم حياءم وتمان للرقيترو ولكن تقوى الله لأخوات ترسان مراقب إخوا عن ذاك صدني يكفني لو دم قريتوا لو حرامك بيكم وأكرم بعلي أن تنال مراكبه هل ها رزو احترامك اي بخشن لبيا وكم كوا شرف ناموسي كس هدكي نكا وكس ليش كانت هروها جاري كتريان وكو ابن رجبي حنبلي باسم قصما بوكا افرمي افرتي قدشتي كا بيا قداوا اليكا بحرام كا الله كس نامان بيني كس نامان بيني بوشي وستاوي تنها استاري استيركاني اسمان دمان بيني وشوتي فاين مكوكبها اي كيو كوكبان او اسيرني داناو هو خويا دما بيني خويا اسير كان دما بيني اربويا امام احمد رحمه الله زي خويا بلا كاتي سر مرقا وكو خمان لين دين كان لازاري مرقا وتيان اي احمد لا طاوس ودقيرنوا بس ند قرايه نو كفرميتي انسان اني نكانش الى سرد نسري او نكانيك ديكا لسريد النسوي والله إن كيدي وإن هذا توفاتك الرحمة خالي بيت لابن دقيق عيد وهاتوا برحمت بفرميتي ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله يقسم نكردوا يكارم نكردوا إلا ولا من بيبو أو قصو أو كاري كردوما لبلان بري خواه سبحانه وتعالى ولا من بيبو أو كردوما تخواه برزة كانم إموين چن كارمان كردوا هيچ من بو آمدن كردوا چن قسمان كردوا نسل نازن چي منو توا بوي بيوس محاسبه من هبه لكاتي خوتنا كان بزين امر شي مان كرد شي مانوت خوما لخوما رازي كدي على خوما تو رمان كرد هل وها لا روي كوري زبيره وهاتو افرمي لكاتي طواف ابوين لما كيا داوي كشكي عبد الله كوري عمر كرت افرمي هيك وش جوابي ندامه وثم الله اجر رازي بها جوابي ادامه أفرى باشن شو مزجوتي في غمر وعلي صلى الله عليه وسلم دواي ما ويك غرينا والحج يلا طواف أفرى لما مزجوتي في غمر يخوا بينيم علي صلى الله عليه وسلم وبخيراتني كرد مصلاوي اللي كرد موتي كي هاتيوتم يستهاتم أو جوتي باسي السودي كش متكرد ويا موكاتا كنا في الطواف لكاتي الطواف أبوين وحسما نكر خوا سبحانه وتعالى لبيشاو معنا واتواني لغير طواف ابن بني داوية وشتم ديبكي وكيش وينتو داوية وشتم ديبكي لكاتك اما هستكين خوالة في الشاوان اما حلي شاهد يعني للطواف ابن دخواي لضل قو ربوا عيبي لهاتو داوية جني ليبكي لكاتي طواف جوهو داتو بالله او ايدا بيت يعني اينا بيت ويك مشتجوا الى داوتو ويا اوجو تويتي قدري خوابو كاتا او داوية كردو تيتي اي استرعي شوانو تويتي لو بيش سورترم للو بيش سورترم لسر او داوائيك كردو موجود تويتي باني سالم وعبد الله كوري كردو او باشان تيسي او شاهد بنوا سودي كتم لا عبد الله كوري زبير يا عروي كوري زبير ما ركرت هل وها محمود كوري ربيع علي لخزمتي عبادي كوري صامتا بوين صنا بحيهات ككابرايك عابد بو عبادوتي هر كسي بي خوش تماشي بيايك بكا كوا برز كلاب يتوب وصل هر حو طبقة أسمان كان أوسى هاتب يتوب وإجبكك أو حقيقتاني بيني وبسيري أم صنابحي يبكى يعني أم صنابحي وعبادتك هستكي برز كلابتو هر حو طبقة أسمان كي بيني وأهم حقيقتاني بيني وباشا ناتتو عبادتي خواهي قولتك سبحانه وتعالى يعني إيش لسر مراقبك وعبادتكاني لسر مراقبي خواهي سبحانه وتعالى لبلال كوري سعد وهاتو فرميتي رحمتي خالي بي لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت تماشي بشوكي تاوان مكا تماشي قولي أو برورد قاربك كسر بيشيدك سبحانه وتعالى لو ابن عيينة وهاتو سفياني كوري عيينة رحمه الله أفرمي باسي أوايا نكرت سفيان دلي ابن عيينة يعني باسي أويانك الكوان قيسي كوري مسلم أوندو أوند الصالة لبرق قوري خاسري بو أسمان برزونا كردوس تعظيم لله سبحانه وتعالى يعني شرمي كردوس بو أسمان برزوكا بيقومان سر برزو كردن بو أسمان دروستو وهيج إشكالي كي تتانيه وإنسان هنجار بيوسي شي بو دبيت بلام لثاني لسلف ورحمتي خوايا لبيت أشتهاتو بويا وكو بسنة كردني بشكو بيقومان أروات بابي بدعوة بلام وكو كاريكي أحد لتاك تاكي سلفوا وكو يستأرين خزمة هني كتريان لشر محاي إخوة يوري عيبيا لهاتوا سيفر زوكان براو أسما هل وها لمالكي هوري دينار وهاتو فرميتي أهل دنيا لدنيا درتون بلام بتششترين وبتامترين شتي دنيا نتشت وتيان وشتا شيا كبتامترين شتي دنيا فرمي معرفة الله بديتي الأخوان ناسي سبحانه وتعالى أو معرفة الله سبحانه وتعالى هر لما عليك كوري نار وهاتوا رحمة إخوائي لبي يا لا سفياني ثوري فرميتي بترسى لويك أخوة سبحانه وتعالى ليتو رب لسيشوين يكم بترسى اگر هاتو كم ترخميت كلوش تعني كفرماني بيكردوي او بترسى خوا سبحانه وتعالى ليتو ربي وهروها لكاتك بدبيني كرازيني بو بشي بتويدا لم حالتش بترسى خوا ليتو ربي حالتي كم يعني لو كاتب بترسى كفرماني كي بيكرد بيد وكم ترخمي لو فرمانه بكيل انجام دانيا دو لحالتك بدبيني كرازيني بوي خوابوتي قسمت كردو بشي توي في داو سيم بدبيني كوا بدوايشتي كي دنياي بقريتو دسد نكوي توراب بي لخوا سبحانه وتعالى ألو سيكات أخوات علي التورابي ويآقا داري بخواب من باريزي لا يعلاي كري عبيدة وهاتو فرميتي سفياني ثوري فرمي روجك لما لسك دانش تبون فرمي اگر بيتو اگر استكسيك تان لقلابي ام باسانتان برو علاي دا صلاة دارك بيقريتو آيا هيتش قصيك تانا كرت بتيانا والله فرمي فإن معكم من يرفع الحديث تيولي لا تانقس أوات يعني هتا ناقشتك كان أنوسي قصوا برو آسمان بو اگر بيو برو لاي باشا برو لاي دا صلاة دارك أترسن قصناك أي بو برو لاي خوايك ولا بيو ناترسن وقصدك هل الشقيق في كور إبراهيم واتو أفرمي با إبراهيم كور آدم موت لخراسانة بجيهشتو هاتو بو إيرا أوجوتي والله مرتاح نبو لما عشت كردن لهمو وشنانا تنها لشام نبي مرتاح من حزم كل الشام بجيب بلكو شون بشون وشار بشار وشاخ بشاخم بالريوة بدينا كم ولا بر خاطري دينا كم رام كردو وجيم هشتوا لبر دينا كم رام كردو وجيم هشتوا أي شقيق لا يماء كسق وريا كوا هزب مراقبة خوابك على ناخي وترسيك خواب روات ضليوة نقبوي كوا حجي زورك أو جهادي زورك هل وها لا يحيى كري عبد الرحمن وهاتوا فرمي يحيى كري عبد الرحمن كري مهدي يعني لعبد الرحمن كري مهدي باوك ويقيرت وكيك كلا أئمي أهل سنة أفرمي شوي كان باوكم هستا بوشان نوش هتا نزيكي بلا بيان نزيكي نوجي بياني نزيكي نوجي بياني راكشا نها تخبرها تدوى نوش بياني أتاكا تكيتي برضو فرمي لبر أوا والله حتى وكو دو دانمان وتي أبي لسر هيج دانا نيشم كا يعني لسر هالشي داني شيء لسر زاوية كبيرة أصلاً أخوة ببي دوشك ببي فرش ببي حسير فرمي هتا دو من عقوبة بيخوي دانا سر يعني أمش بابك كا يستا بوهرني أقرنا بيويستك على كاتي خويا أما جبو بكريكا أمجور عقوبانك لنا وسلفه وضابتك يشونا كامي شرعية وكامي ناشرعية مقصود ما بس ليلة شيء بريتيلا هسكردن بمراقبة إخوة سبحانه وتعالى والله هيج قصور كم ترخميني لعبادته إلا بلقي ضعف مراقبة إخوائي والله هيج كسيك تملني لنجكانيا إلا حستك ك لا وازل لا تذكردن بمراقبة إخوائي لو إخوائي بين إخوائي قايليتي والله هيج كسيك تملني نايقري لهر فرمانيك إخوائي جوجيك لهر نهيك لهر نظرك لهر زنايك لهر ما إخواردنك لهر فرمانيك بيك الهواء لوين أنجامي دولة وكتري شان خويلة بدور بقرية إلا بهوي لاوازي مراقبة إخوائي لدلي لاوازي إيمان بالله باوربون بخوائي لدلي أقرنا كسيك باوربون بخوائي لدلي تنبي وقور بيت كرتشو كارا لطاعته وعبادته كان كرتشو كارا لدور كوتم الحرام كان أبدا نعم الله لشافعي وهاتوا أفرما كذبت قط لتمن مدروم نكردوا ولا حلفت بالله وهرجي سوين بخوان اخواردو وثمان دروس انسان سوين بخواي يقول بخوار رسول يخوا سوين في اخواردو عليه الصلاه والسلام وهرجي لا تمن ما غسل جمعه تلا ابن كردوا مراقبه اخوا سبحانه وتعالى اربي برز كان مش درسي كي كرنجي تي بردوامي دسر طاعه وعبادات لو تي بيتان بك رجالي كان مكالب كان د جمعه غسل جمعه بك صال دوان بك اما بردوام بيت اعوان لا اخوا خوش بيست خوش بيسري كان كل حديث صحيحات ولا اخوا يقول او ثاني كوا بردوام بي لسري باكا مش بيت همو شو يقل كاد بتر باشتر لوي ماني جاري شو ليوش كيتو ينظر كاد بي همو شو يقل كاد باشتر لوي ماني جاري بي كيتو ينظر كاد بي أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قلب باكا مش بيت هل وها فضيل جاري كان دسي سفيان يفرع هنا أجري فضيل سفيان يعني دو أستيركي أسماني سردمي خوان دو بيشواكي سردمي خوان الله دسي قرد موتي والله أجر وابزاني لمن توخرابت الأمر وهي لسرزبي أو وابزان أجر وابزاني لمن توخرابت الهي لسرزبي أو خلا خراب بماند بردوا بلكو لمن توخرابتني لسرزبي يبسان دائما خوي بكم زاني وبيقو مان سلفي صالح أجر مان باسي مراقبي خوي يورب كي لجياني أنا بيقو مان بي سي بشلين درسو شلين كتيبيا بلان بو باسي شكيما كوتاي باسي أمشو مان أخوي يقول لك بارم وما اللي يبكى بحق مراقبة يبكي يا ربي أخوي نعمتي خوت ما لنقلته ولا نازو نعمته بخشي خوت بمن بخشي يا ربي أخوي أويك كم ترخي من تدا كردو اليمن ببولا يا ربي أخوي لهالكاري كم ترخي من كردو اليمن ببولا وبلي بردي خوت لمن يورقلا بإصلاح من كي شفاين خوشا كان من بدي قرزي قرزا كان من ببدي ويا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.